يا قلت الوقت أضرح يا الوقت أضرح السد فريد غل عسكرا ذال وجبي ورد خدمة يا هرد خدمة الجيغان لهنا العمر عمين هدو عمين هدو غلا يا دسرك مزرع نموت غير قلهان صفرا يا ريتي الوعد في السيف الوعد في السيف متفغى فريد غص حرام يا يا مزنتي ترقيت ميدوكي قلك يا زرنا عمين هدو غلا عمين هدو غلا يذكر مي حملة فلا موت بالديل غير يذكر مي حملة فلا موت بالديل غير Yeah.